تفسير سورة النبأ بسم الله الرحمن الرحيم وحانكو بالله يا مقع إلهي نحريست قود يا مدى قارهانت بنحريست عم يتساءلون محيسك ويدين يا انقالدو عن النبأ العظيم وركي وينا حقي سقيا مدى أما قرانك الذي هم فيه مختلفون كاسو أيسكدي دنايين كلا سيعلمون ساس ماها إيوي أغان دونان ثم كلا سيعلمون هدنا ويوغان دونان وحا كدعا ألم نجعل الأرض مهادا ميانا نلك قبل فتسن كييل والجبال أوتادا بورهنا أن كييل لكويو وخلقناكم أزواجا ميانا إذن كأبور النوعيك لدوا وجعلنا نومكم سباتا ميانا هردد الراحة إذن كدقن وجعلنا الليل لباسا ميانا هبينك أستراد إذن كدقن وجعلنا النهار معاشا ميانا مالنت وقت الشقو إذن كدقن وبنينا فوقكم سبعا شدادا وحان كركينا كدسنا يتضب حوغله وجعلنا سراجا وهاجا ميانا نحدي يديل سراد آد أويفي وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وحان ذي كسودة جني درورها بيبضا لنخرج به حبا ونباتا سيان وقصو بحنو مدو يضاق وجنات ألفافا يا بربضا أو اسكدفا إن يوم الفصل كان ميقاتا ما لنت كلبحو وحيلاذها وقت قعن يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وأنا ما لنت سور كلا أفوفي دون أوضو إيمان إسان كوحكوح وفتحت السماء فكانت أبوابا سمد والفري وحين يالا الباب وسيرت الجبال فكانت سرابا بورهن والك حين وحين النقند لنتد إن جهنم كانت مرصادا نار جهنم وحيها تمد فيس وجر تقالضه للطاغين مآبا جهنم وحيه يحرقها تكوي حد قدبي لابثين فيها أحقابا وحين قالدوا كنا قانا يا جهنم دحديد سنوين بضن لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا كما ندد ميان دحديد وحقبوه يا وحبتانه إلا حميما وغساقا وحانا هين بيكل اليدعان كأهل نارت جزاء وفاقا وحالقوا أبا المرين أبا المرين وافق سن عمل كودي حما إنهم كانوا لا يرجون حسابا وحينا هاين كوا أن كعب سنين حساب تآخره وكذبوا بآياتنا كذابا وحينا هاين كوا آيات كان نقبيني وكل شيء أحصيناه كتابا وحوال بنا وحان كوكو من اللوح المحفوظك فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ددمي يا أبا المرين تعمل كي نحما وحان عذاب هين إذي مكر دينينو إن للمتقين مفازا كو الله كعب صدا وحا أسقنا ذي جنل قل ليبانو حدائق وأعنابا أوه برؤية عنبيو وكواعب أترابا وحين قرسا هوين داير أو إسلاك وكأسا دهاقا يكواب لقبو حي خمرضا جندا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا شندا كمدح مغلان هذا المعنى لآنا يبين مدنا جزاء من ربك عطاء حسابا وأبال مرين هو الله سيئي أو كفلاً رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ربك سمد يدلك يا انت ادحيس والله الرحمن هذا الوحك سوعلن مجره يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا مال انت جبريل يا ملائكة سفي استاقي وحد لمجر قف الله سبحانه وتعالى اؤدم مويئ هذا الحق اهكو هبله ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا مال انت سوى سغنتها يقفك دون الا حق سميلو كن نغضها كسميستو إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وحانو إذن كدقين عذاب لو مال انتهو أركي قفو البواحي قعميه سهر مرسدين قال كنو أوليه الدون وشالي تدي دي ما نعره النقضه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سورة النبأ المكية أفرتنا يدو ضيينا ككوب انتهي وانا سورة سداد يتضباطنا دي ترتيب تقرانك كريم كا سورة النبأ وحي كب اللابة عنان الله سبحانه وتعالى او عنان تيكو كشكي قرآن كي قيامها يغو اجيدا يغو اجيدا نعموين كالله إلا سوكو بكرين سيدا دول كبورها أبورده هرددا الراحة له هبين كمالين تعيرك يفتين كالله سبحانه وتعالى او نسيي عدي ديقها سأل سبحانه وتعالى كم هدن ويدا يدي ملحون كدن بيسين سببتو أوحا كدن بي قيامة يا حساب يا أبا المرين إيا إن الله سبحانه وتعالى عقاب الدون كوا حد قد بأين الله كبقين كوا سنة وحي كوا رنار دران اللهين بيال عبو يهردو يراح مدنا ما لنت قيامة يا دب كيدا وإن قفك عقل له ودربضا ما لنت أسخف والبوح وهرمر سدي أيو أركي على علنا وحبما ترى هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد